الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس الكلام على بعض أحكام ذي الحجة، وهي العشر الأول منها، وذكرنا الأحاديث الدالة على فضلها، وجاءت أحاديث أيضا كثرة فيما يتعلق بفضل يوم عرفة مقابلة بفضائل يوم النحر، ألا وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. فحصل الخلاف بين العلماء أيهما أفضل هذه الأيام من أيام العشر، هل هو يوم التاسع وهو يوم عرفة الوقوف في عرفة، أو يوم العاشر وهو يوم النحر. جمهور العلماء على أن أفضل الأيام على الإطلاق هو يوم ماذا؟ عرفة، هو يوم عرفة. وأما المحققون من العلماء والنص معهم أن أفضل الأيام على الإطلاق من أيام السنة هو اليوم العاشر من ذي الحجة، ألا وهو يوم النحر، ألا وهو يوم النحر. وفي هذا المقام نذكر ما يسره الله سبحانه وتعالى من الأحاديث الدالة على فضل يوم عرفة، ألا وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، فهو اليوم التاسع. مر معنا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعيادا، ومن هذه الأعياد قال: وعيد عرفة عيدنا أهل الإسلام، وعيد عرفة أو عرفة عيدنا أهل الإسلام أو أهل الإسلام، يعني أعني أهل الإسلام. هذا أيضا من فضائلها، الحديث ثابت من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. وهكذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة، عن صوم يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر سنة ماضية وسنة باقية، يكفر سنة ماضية وسنة باقية. وحصل الخلاف فيما يتعلق بالسنة الباقية، أما السنة الماضية مضت، يعني انتهت إلى يوم، يعني ماذا؟ إلى يوم التاسع من يعني ماذا؟ من ذي الحجة، إلى يوم التاسع من ذي ماذا؟ الحجة. من هنا ما قبلها هذه السنة مضت، هذه السنة ماذا؟ مضت، على الخلاف في مبدأ السنة، فهذه تعتبر ماذا؟ الذنوب الذي حصلت فيها مكفرة، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال. لماذا؟ لأنها قد مضت، لأنها ماذا؟ قد مضت، فهي تكفر سنة ماضية، أي ما حصل الإنسان من الذنوب والآثام في السنة الماضية فهو مكفر بصيام يوم عرفة، بصيام يوم عرفة. وتعرفوا الخلاف في هذه المسألة، هل هذا الصيام يكفر الكبائر والصغائر؟ جمهور العلماء أنه لا يكفر الكبائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة، كما أن الصلوات لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال العلماء والجمهور أن كبائر الذنوب لا تكفر إلا بالتوبة، لا تكفر. وبعض العلماء يقول أنها تكفر بصوم يوم ماذا؟ عرفة. وعلى كل، إذا حصل أن الإنسان ليس عليه كبائر فإن هذه الصغائر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مكفرة بهذا الصيام، فإذا لم يكن على الإنسان صغائر فإن الكبائر تخفف كما يقول بعض العلماء، فإن الكبائر تخفف. وإذا لم يكن على الإنسان، وهذا بعيد، لا صغائر ولا كبائر من الذنوب، فإن الله عز وجل يرفع هذا الإنسان بهذه الحسنات أجرا عظيما، يرفعه ماذا؟ بها أجرا عظيما، أي بمعنى تضاف إلى صحيفة حسنات خالصة، يضاف إلى صحيفة حسنات ماذا؟ خالصة. لكن الإشكال الذي وقع عند العلماء فيما يتعلق بالسنة الباقية الذي لم تدخل، كيف تكفر والإنسان إلى الآن ما لم يعمل فيها شيئا، لم يعمل فيها ماذا؟ شيئا. قال العلماء يبقى الحديث على ظاهره، يبقى الحديث على ظاهره، وأن الإنسان إذا حصل له شيء من هذه الذنوب والآثام فهي مكفرة بهذا الصيام، فهي مكفرة بهذا الصيام. وقيل وقول آخر وضعفه بعض العلماء أنه يوفق أنه لا يعصي الله عز وجل في هذه السنة، وقال هذا بعيد، أنه يوفق أنه يسلم من فعل الذنوب والآثام في السنة المقبلة، ولكن هذا فيه ضعف، والحديث يبقى على ظاهره، الحديث يبقى ماذا؟ على ظاهره، أنها تكفر، تكفر أيضا، يكفر السنة الباقية، يكفر السنة الباقية إذا حصل للإنسان ذنوب وآثام فهي مكفرة بهذا ماذا؟ الصوم. يبقى الحديث ماذا؟ على ظاهره. وقد مر معنا أيضا أنها إذا لم يكن على الإنسان ماذا؟ خطايا وسيئات، فترفع له ماذا؟ يعني تكتب له حسنات، تكتب له ماذا؟ حسنات عند الله عز وجل، تكتب له ماذا؟ حسنات عند الله عز وجل. إذن في الصيام يوم عرفة يكفر سنة الماضية وسنة ماذا؟ باقية. هذا فيه فضل عظيم، هذا فيه فضل ماذا؟ عظيم، وهو يوم التاسع من ذي الحجة. ويعني ما السبب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة باقية، ولما ذكر عاشوراء بأنه يكفر السنة الماضية، بأنه يكفر السنة الماضية، أجاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الإشكال، أجاب لماذا كانت عرفة تكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، وعاشوراء يكفر سنة ماضية، أجاب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الإشكال من وجهين، من وجهين. قال الوجه الأول أن عرفة هي واقعة في شهر حرام، وقبله شهر حرام، وبعده شهر حرام، يعني عرفة واقع ماذا؟ في شهر حرام، وسابقة بشهر حرام، وبعدها أيضا ماذا؟ شهر ماذا؟ شهر حرام، فإن ذو الحجة من أشهر الحرم، ذو الحجة من أشهر ماذا؟ الحرم. وما هو الذي قبله؟ ذو القعدة، وهو من أشهر، من أشهر الحرام، وبعده محرم، وهي من أشهر ماذا؟ الحرام، بخلاف ما يتعلق بعاشوراء الواقع في محرم. واضح الواقع ماذا؟ في محرم، لأن أشهر الحج يعني أشهر الحرام هي ثلاثة، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ومحرم، فلم يكن بعد شهر محرم حرام، فعاشوراء إنما سيقع ماذا؟ في محرم. هذا الأول، الوجه ماذا؟ الأول. الوجه الثاني أن هذا يعني يوم عرفة من خصائص ماذا؟ شرعنا، أن يوم عرفة من خصائص شرعنا، بخلاف يوم عاشوراء ليس من خصائص ماذا؟ شرعنا، وإنما نقل يعني ماذا؟ عن ما جاء يعني ما يتعلق بموسى عليه السلام مع قومه لما نجاهم الله سبحانه وتعالى من فرعون وقومه، شكروا الله سبحانه وتعالى فصاموا هذا اليوم، صام يعني موسى هذا اليوم وأمر أصحاب بأن يصوموا هذا ماذا؟ اليوم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق ماذا؟ بموسى، نحن أحق ماذا؟ بموسى. ومنهم من زاد أيضا وجوه أخرى، وهو أن عاشوراء أتم الله عز وجل فيها النعمة على موسى عليه السلام بنجاته ماذا؟ من عدوه، فهي نعمة مقابل نجاة بدن، فهي نعمة مقابل نجاة ماذا؟ بدن. ويوم عرفة أتم الله عز وجل فيها النعمة بإكمال الدين، وهذا الأمر وهذه النعمة ترجع للدين، النعمة الأولى ترجع للأبدان، وهذه ترجع للأديان، فكان صوم يوم عرفة أعظم من صيام عاشوراء، ولهذا يكفر سنة ماضية وسنة باقية. هذه كما قلنا من فضائل يوم عرفة، من فضائل يوم ماذا؟ عرفة، أنه يكفر سنة ماضية وسنة ماذا؟ باقية. وهذا الصيام، صيام يوم عرفة، إنما يشرع على الصحيح في حق غير الحاج، إنما يشرع في حق غير ماذا؟ الحاج. أما في حق الحاج فلا يشرع، كحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث ما ثبت، الحديث الوارد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت من فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ما صام في الحج. إذن فلا يشرع في حق الحاج الصيام، بل يكره للحاج أن يصوم وهو في عرفة، فإنه يفطر عن عبادة الدعاء، يفطر عن عبادة ماذا؟ الدعاء، لأن سيطول به المقام من بعد الزوال إلى غروب الشمس، يستقبل الكعبة ويدعو الله سبحانه وتعالى. فلهذا ما صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذا عرفة. إذن الفضل في حق غير الحاج وهو ما يتعلق بصيام يوم عرفة، بصيام يوم عرفة. وأيضا من فضائل هذا اليوم، من فضائل هذا ماذا اليوم، ما جاء أيضا في مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الله عز وجل يعني ماذا، أن الله يدنو يعني ماذا من العباد في هذا اليوم، يدنو من أهل عرفة في هذا ماذا اليوم. وأيضا ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه ماذا الرقاب من هذا اليوم، أي يوم ماذا عرفة، من يوم ماذا عرفة، ثم يدني من أهل عرفة ويباهي بهم الملائكة فيقول ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء. هذه من فضائله. والعلماء عند هذه المسألة يذكرون مسألة التعريف في غير عرفة، التعريف في غير عرفة. ما معنى التعريف في غير عرفة؟ التعريف يعني في غير عرفة لغير الحجاج في البلدان، هل يشرع التعريف في هذا اليوم؟ ما معنى التعريف؟ التعريف أن يجلس الإنسان بعد الزوال في مسجده، أن يجلس الإنسان بعد الزوال في مسجده يدعو الله عز وجل ويذكر الله إلى غروب الشمس تأسيا بأهل عرفة، هو ما هو في عرفة، هو في بلده، وهذا يسمى بالتعريف. هل يشرع التعريف أو لا يشرع ماذا التعريف؟ سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن التعريف في البلدان، قال ما أكرهه، لا أكرهه ولا أمنع منه. فقيل لا أنت تفعله؟ قال لا ما أفعله، أنا ما أفعله. والراجح أن، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا حرج منه، إلا أنه لا يشرع الدوام عليه حتى يجعل سنة وليس بسنة. إنما ورد عن تابعي وعن صحابي، إنما ورد نقلوا عن عبد الله بن عباس وعن بعض التابعين. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا فعل الإنسان أحيانا فلا حرج، والدوام عليه ليس مشروع، لأن هذه ليست من السنن، ليست من السنن. والراجح أنه لا يشرع مطلقا. والدليل على ذلك أن الله عز وجل إنما يباهي بأهل عرفات ويدنو ماذا منهم فيقول ماذا أراد هؤلاء إلى آخره. فالتعريف في حق غيرهم لا معنى له. فالذي يظهر أنه لا يشرع مطلقا التعريف في الأمصار، وهذا ترجيح العلامة العثيمين عليه رحمة الله، أن التعريف في غير عرفة لأهل الأمصار من أهل الإسلام، يجلس الإنسان من بعد صلاة ماذا الظهر إلى غروب ماذا الشمس يدعو الله عز وجل ويذكر الله عز وجل كما يفعل أهل عرفة، أن هذا لا يشرع وليس من السنة في شيء، ليس من السنة ماذا في شيء. فإن الأحاديث إنما تدل على أن هذه الفضائل لأهل عرفة، فإن الله يباهي بهم ويدنو منهم ويقول لملائكته ماذا أراد هؤلاء إلى آخر ماذا الأحاديث الواردة في هذا المعنى. فعلى هذا لا يشرع ما يسمى بالتعريف في البلدان، لا يشرع ما يسمى بالتعريف في البلدان، على خلاف بين العلماء، على خلاف بين العلماء. لكن الأقرب من حيث يعني القواعد الشرعية أن هذا لا يشرع، وأن العلة والحكمة من ذلك إنما هي في حق أهل عرفة خاصة، في حق أهل عرفة ماذا خاصة. وهكذا أيضا من الأحاديث في فضل يوم ماذا عرفة واليوم التاسع من ذي الحجة، ما جاء عن ابن عمر، ما جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عمرو وربما جاء عن عائشة رضي الله عنهم، وهو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل يقول يعني انظر إلى عبادي هؤلاء أتوني ماذا شعثا غبرا، شعثا ماذا غبرا، يباهي بهم، أي يباهي بهم، أي يباهي بأهل عرفة أهل السماء ملائكته، يباهي بأهل عرفة أهل ماذا السماء، أهل ماذا السماء. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الثابتة، من الأحاديث ماذا الثابتة في فضائل يوم ماذا عرفة، في فضائل يوم عرفة، فهذه أيضا منها. وما يتعلق أيضا بالأحاديث، وهنا مسألة يعني ماذا مهمة، وهي ما يتعلق ما ذكرناه من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة ماذا باقية، سنة ماضية وسنة ماذا باقية. لا يدل هذا على أن ما بقي يعني ماذا من عمر الإنسان من الذنوب مكفر، فإن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال أن هذا الحديث يبقى دائما على عمومه، أن هذا الحديث يبقى دائما ماذا على عمومه. وما ترى من الأحاديث أن فيها يعني يكفر عنه ماذا، يغفر ذنبه ما تقدم منه وما تقدم منه وما تأخر، أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا فيما يتعلق بمعاني يكفر سنة ماضية وسنة الباقية، والمقصود بالسنة الباقية إن حصل للإنسان ماذا ذنب فهو ماذا مكفر، إن حصل للإنسان ذنب. أما يقال بأن الإنسان يعصم، من أجل الرد على القول الذي قيل أن الإنسان يعني يعصم فيما يتعلق بفعل ماذا الذنوب، بفعل ماذا الذنوب، بحيث أنه لا تكون عليه ماذا سيئة ولا خطيئة فيما يستقبل، فيما يستقبل. قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله كفر عنه الخطايا والسيئات ما تقدم منها وما تأخر. وأيضا هذه خصيصة لأهل بدر، لغيرهم من الناس هذا لم يثبت، لغيرهم من الناس هذا لم يثبت. أما كون الإنسان يصبح ماذا معصوما بمجرد أنه صام ماذا يوم عرفة فلا يأتي عليه ماذا ذنب فيما يستقبل، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خصائص ماذا أهل بدر، من خصائص أهل ماذا بدر. وأيضا يعني يقابل يعني فضائل يوم عرفة، يقابل فضائل يوم عرفة ما يسمى بفضائل يوم النحر، بفضائل يوم النحر. نحن لماذا نذكر عرفة وما جاء فيها من الفضائل، ويوم النحر وما جاء فيه ماذا من الفضائل؟ بسبب الخلاف يعني في أي يعني ماذا أيهما ماذا في أي يعني أو ما هو أعظم الأيام من أيام العشر عند الله عز وجل، هل هو يوم عرفة كما يقول جمهور العلماء على الإطلاق، أو يوم النحر كما جاءت بالأحاديث وعليه المحققون من العلماء. وهذا انتهينا من حديث عبد الله بن قرط، مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم النحر فقال أفضل الأيام عند الله، أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر أي الذي يقرون في ماذا في منى، وهو يوم الحادي ماذا عشر. هذا نص، هذا نص لا يحتاج إلى منازعة، أن أفضل الأيام على الإطلاق هو يوم ماذا النحر. طيب قد يقول قائل ما الحكمة في كون يوم النحر من أفضل الأيام عند الله عز وجل على الإطلاق؟ قال العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن هذا اليوم اجتمعت فيه أعمال عظيمة، أعظم أعمال، من أعظم الأعمال، من أعظم أعمال الحج أنها تجتمع في هذا اليوم. فإن ليلة النحر، ليلة النحر هي وقوف من آخر الوقوف بعرفة، من آخر الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة، من آخر الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة. وأيضا هذا اليوم تفعل فيه ماذا أعمال عظيمة، وهي ما يتعلق بالرمي والحلق، وكذلك يعني ماذا النحر، وهكذا الطواف ماذا والسعي. أعظم أعمال الحج تفعل في هذا اليوم، أعظم أعمال يعني الحج تفعل في هذا اليوم، فتجتمع فيه أعمال عظيمة، تجتمع فيه أعمال ماذا عظيمة. وجاء من حديث عبد الله بن عمر في سنن أبي داود صحيح الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى يوم النحر اليوم يوم الحج الأكبر، سمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحج ماذا الأكبر، يوم الحج الأكبر، قال هذا يوم النحر، يوم الحج الأكبر، قال هذا يوم ماذا يوم النحر. فهذا يدل على فضله، يدل ماذا على فضله. وكما قلنا سبب يعني أن هذا اليوم هو الحج ماذا الأكبر لاكتمال ماذا باقي المناسك فيه، لاكتمال باقي المناسك ماذا فيه. والجمهور على أن في حج أكبر وفي حج أصغر، جمهور العلماء على أن في حج أكبر وفي حج أصغر. والحج الأكبر قال الحج المعروف عندنا، الحج المعروف عندنا. وبعضهم يقول الحج الأكبر هو يوم النحر، هو يوم ماذا النحر هو الحج الأكبر، لكن من حيث العموم الحج الأكبر هو الحج المعروف. وما هو الحج الأصغر الذي يقابل الحج الأكبر؟ قالوا العمرة. وهل ورد بذلك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة تسمى حجا أصغر، أنها تسمى حجا أصغر أي مصغرة من الحج لوجود بعض أفعال الحج فيها كالسعي والطواف والتقصير أو الحلق، لوجود بعض ماذا أفعال الحج فيها؟ من هذا المعنى بعض العلماء سماها الحج الأصغر. ولكن قد ورد في هذا حديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كلام حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الحج الأصغر، سماها الحج الأصغر على خلاف في هذا ماذا الحديث، على خلاف في هذا ماذا الحديث. فالراجح والله أعلم من أقوال العلماء أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وأنه من أفضل الأيام عند الله عز وجل بإطلاق، أفضل الأيام عند الله عز وجل بإطلاق. فإذا لاحظنا هذه الفضائل، سواء قلنا فيما يتعلق بعرفة أو ما يتعلق بيوم ماذا النحر، ما يتعلق بيوم النحر من حيث خصوص أيام العشر ومن حيث عموم أيام العشر، لا شك أنه لا يبقى إشكال على الإنسان ولا تردد أن العشر من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. وهل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان؟ نقول نعم، ولا نستثني ليلة، ولا نستثني ليلة من الليالي. من الذي قال هذا؟ قال جمهور العلماء، قال جمهور العلماء. ولهذا مر معنا تعليق العلامة ابن رجب عليه رحمة الله، قال: وزعم بعض المتأخرين إلا ما يتعلق بليالي عشر ماذا؟ بليالي العشر الأخيرة من رمضان، قال: وهذا القول ضعيف. لماذا ضعفه؟ لأنه يخالف عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن، أي عند الله جل وعلا، أحب إلى الله من العشر ذي الحجة، ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ثم قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله، إلى آخر ماذا الحديث. وهذا الحديث لم يستثني يوما ولا ليلة، هذا الحديث لم يستثني يوما ولا ليلة من ليالي السنة، ولا يوما من أيام ماذا السنة. فمن زاحم ليلة من ليالي هذه العشر أو يوما من أيام هذه العشر بأن هذا اليوم أو هذه الليلة أفضل من يعني ماذا من ليلة من ليالي العشر أو من يوم من أيام ماذا العشر، يحتاج إلى برهان، لأن هذا عام، والتخصيص يحتاج إلى دليل، تخصيص يحتاج إلى دليل. فإخراج يوم من هذه الأيام، فإخراج يوم من هذه الأيام أو ليلة من هذه الليالي من العام أنها تكون أفضل من العشر أو من يعني ماذا من بعض ليالي ماذا العشر أو أيام ماذا العشر من ذي الحجة، هذا يحتاج إلى دليل، بل الحديث على عمومه. وهذا كما قلنا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء. فنكون يعني قد أتينا على بعض ما استطعنا من أحكام ذي الحجة، وبقية أحكام، بقي اليوم الثالث، يعني احنا وعدنا أننا سنبقى 3 أيام في أحكام ذي الحجة، ثم إذا انتهينا نرجع إلى كتاب الأضاحي، إلى كتاب الأضاحي، والملازم قد وصلت الحمد لله، وندرس يعني رسالة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى أحكام الأضاحي. بارك الله فيكم. عند السؤال ولا إشكال؟ تفضل. كيف هذا مثلا؟ أفضل الأيام ليالي العشر من ذي الحجة، وبالنسبة لليالي ليالي العشر الأخيرة من رمضان، قالوا لأن فيها ليلة القدر، لأن فيها، بعضهم قال استثنوا ليلة القدر وباقي ليالي رمضان ما لها علاقة، بعضهم قال استثنوا ليلة القدر وباقي ليالي رمضان ما لها، بعضهم هكذا ذكر. ولكن على الصحيح أن ليالي وأيام العشر من ذي الحجة أفضل على الإطلاق، أفضل على الإطلاق. هذا الذي رجح ابن رجب في كتابه يعني لطائف المعارف ومعارف لطائف المعارف، وهكذا قال هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء، والله أعلم. بارك الله فيكم. طيب، إلى هنا.